الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لازلنا بحول الله تعالى مع صلاة التطوع. كنا في آخر مرة تكلمنا عن تحية المسجد وصلاة الاستخارة. قبل أن نكمل في مسألة في تحية المسجد لم نذكرها، أذكرها سريعا، وهي متعلقة بالمسجد الحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم الحج والعمرة. المسجد الحرام إذا قدم الإنسان عليه في حج أو في عمرة، الحج إذا كان الإنسان بحج مفرد أو قارن أو حتى متمتع، فهيبدأ بالطواف. وباتفاق المذاهب الأربعة أن الإنسان إذا طاف فهذا يغني عن تحية المسجد. يبقى الكلام ده لو هيطوف طواف القدوم في الحج، أو لو هيطوف طواف العمرة في العمرة لوحدها اللي هو المتمتع، أو هيطوف طواف العمرة برضو إذا كان قارنا، أو راح يعمل عمرة بس، يبقى برضو ده طواف العمرة. المهم إن هو إذا كان بيطوف أول طواف لقدومه إلى مكة، يبقى دي تحية المسجد بتاعته. يعني ينتشر عند بعض الناس إن المسجد الحرام تحيته بإطلاق الطواف. المسألة فيها تفاصيل شوية، لكن احنا نقول كده يعني ده مجمل المسألة. إذا كان الإنسان قادما للحج أو للعمرة وده أول قدومه، يبقى يطوف يطوف والطواف يغني عن تحية المسجد. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم على البيت بدأ بالطواف صلى الله عليه وسلم. طيب، في إنسان بيقعد في مكة، هو من أهل مكة، أو قعد في مكة كم يوم، خلاص طاف القدوم أو عمل العمرة أو عمل الحج، وعمال داخل خارج على المسجد بيتردد على المسجد الحرام. نقول خلاص، شأن المسجد الحرام في هذه الحالة شأن أي مسجد، صلي تحية المسجد عادي. ليه؟ لعموم ما ثبت في الصحيحين عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد، أي مسجد بقى، فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وقلنا في رواية تانية: فلا يجلس حتى يركع ركعتين. يبقى كلمة المسجد هنا تشمل كل المساجد بما في ذلك المسجد الحرام. طيب، هناخد سنة تاني، صلاة تاني من صلوات التطوع، وهو ما يعرف عند أهل العلم بصلاة التوبة. صلاة التوبة. إيه صلاة التوبة دي؟ صلاة التوبة هكذا عرفت بهذا الاسم، وهو أنه إذا أذنب الإنسان ذنبا ثم صلى ركعتين واستغفر الله فيهما غفر له. ده صحيح؟ هذا صحيح، وده برضو باتفاق المذاهب الأربعة: حنفية، المالكية، الشافعية، الحنابلة، على انه يستحب للانسان اذا اذنب ذنبا. طبعا الانسان اذا اذنب ذنبا عموما يجب عليه التوبة، واحنا بقولنا قبل كده في صغائر بتكفرها الاعمال الصالحة، وفي كبائر، والكبائر لابد لها من توبة خاصة، مش قصدي التفصيلة دي، لكن ان الانسان يصلي ركعتين بقصد انه يستغفر الله سبحانه وتعالى من هذا الذنب، هذه من الصلوات المستحبة باتفاق المذاهب الأربعة كما سمعت. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما ثبت عند أحمد وأبي داود وابن ماجة عن علي رضي الله عنه. يقول علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدثني حديثا نفعني الله به ما شاء أن ينفعني، وكان إذا حدثني غيره، طبعا غيره من الصحابة يعني، بيحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو بقول لك يا إما أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، يا إما بسمع غيره من الصحابة ينقل عنه صلى الله عليه وسلم، يعني بقى في وسطة في النقل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فبقول كده: كنت إذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله به ما شاء أن ينفعني، وكان إذا حدثني غيره غير النبي صلى الله عليه وسلم استحلفته. يعني اقول له احلف ان انت سمعت الكلام ده من النبي صلى الله عليه وسلم، وانا عايز اقول يعني مسألة كده او انبه تنبيه، الصحابة باتفاق اهل العلم وباتفاق اهل السنة كلهم عدول ثقات ليس فيهم كاذب، وهم لا يكذب بعضهم بعضا، لكن مع اتساع الفتوح ودخول كثير من الناس في دين الإسلام خاصة في عهد عمر رضي الله عنه، الصحابة بدأ يبقى ليهم منهجية كده في مسألة سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يفعل ذلك عمر رضي الله عنه، وهو أنه إذا حدثه أحد حتى لو من الصحابة بحديث يستحلفه، ومش بيكذبه بس هو بيعمل كده علشان غيره غير الصحابي لا يتجرأ على النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون تثبت. واضح يا جماعة؟ ها؟ وأحيانا يعني إيه المسألة يقال فيها يعني كنوع من المبالغة في التحر، زي ما يجي فيه إنسان أنت تثق فيه ثقة تامة ومع ذلك إيه إذا حدثك بحديث تقول له إيه طب احلف ده صحيح ده حصل، لكن أنت في الأصل لا تكذبه. فهو بقول لك لما كان غير النبي صلى الله عليه وسلم يحدثني كنت إيه أحلفه بقى، أنت فعلا سمعت الكلام ده من النبي صلى الله عليه وسلم، شو بقى بقول لك إيه؟ وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، يعني ينفع أقول لأبو بكر طب احلف؟ ها؟ ده الصديق رضي الله عنه، يعني ده الرجل الأول في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، يعني الظاهر كده إن هو حلفه برضه؟ لا ما حلفوش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يذنب ذنبا، ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ويستغفر الله إلا غفر الله له. أقول تاني: ما من مسلم يذنب، واحد يقول لي ذنب أي ذنب أهو هنرجع لها دي، ما من مسلم يذنب ذنبا ها ثم يتوضأ ويحسن الوضوء. طبعا هو يعني العلماء بيقولوا في قيود لابد وأن تجتمع حتى تحدث للعبد المغفرة. أولا إن أنت لما تتوضأ تحسن، هنا بمعنى تسبغ بمعنى تتقن، ده زيادة على الأصل، يبقى الإنسان يكون إيه يكون من همه إحسان الوضوء، دي حاجة. وبعدين يصلي ركعتين وفي هاتين الركعتين يستغفر الله، يعني بنية هذا الذنب الذي أذنبه إلا غفر الله له، وده من رحمة أرحم الراحمين أن العبد إذا عاد إلى ربه واستغفره استغفره، نقول السين والتاء تدل على الطلب، يعني طلب من ربه المغفرة سبحانه وتعالى، والمغفرة لا تطلب إلا من الله عز وجل. صح، إحنا أخواننا ليس لنا إلا ربنا، إنسان في كل المواقف في شدته وفي رخائه ليس له إلا ربه، وإذا أذنب الإنسان فعليه أن يبادر بالتوبة، خلاص مهما كان ذنب الإنسان عظيما. صح، مش ربنا قال كده: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بس تعملوا إيه بقى؟ كمل كده الآيات: وأنيبوا إلى ربكم. صح، ما هو الإنابة يعني الرجوع إلى الله عز وجل. في حديث جميل أنا قلته قبل كده بس أحب أذكر به، في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا. خلي بالك، ناسا من أهل ليه؟ الشرك، يعني هم أصلا كانوا كفارا كانوا مشركين، ومع ذلك أثناء شركهم عملوا إيه؟ قتلوا فأكثروا، مش مرة ولا اتنين، وزنوا فأكثروا، الحديث في الصحيحين. وبعدين قالوا كده: إن ما تقول وتدعو إليه لحسن لو أخبرتنا أن لما عملنا كفارة. يبقى الدين ده جميل بس الذنوب بتاعتنا إيه؟ تغفر. فنزلت الآيات من أواخر سورة الفرقان، ركز كده معايا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، الشرك أهو، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. يبقى الثلاثة اللي هم إيه قالوا عليهم، ومن يفعل ذلك يلقى أثام، ده بقى وعد ولا وعيد؟ ده وعيد أهو، وكمان يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة. بدأ كله عيد اهو. وبعدين يجي بقى ليه؟ يجي بقى الفرج اهو. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. شوف كرم ربنا. فأولئك ايه؟ يبدل الله سيئاتهم حسنات. يعني مش الذنوب غفرت بس، لا، ده السيئات انقلبت الى، وفضل الله واسع. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نزلت الايات دي ونزلت الايات بتاعت سورة الزمر. انا لسه قايلها، ها، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. يبقى اي ذنب ان استغفرت الله منه غفره الله لك. جميل جدا. بس يا جماعة معلش بقى، دم قلنا حديث ما من مسلم يذنب ذنبا، يبقى لازم يبين الجزئية دي. يا جماعة الذنوب تنقسم الى صغائر وكبائر، او خلينا نقولها دلوقتي بطريقة تانية. في ذنب بينك وبين الله عز وجل، وفي ذنب في تعلق بالآدمي. يعني واحد النهاردة مثلا شرب الخمر، عافانا الله اياكم، مع ان شرب الخمر من الكبائر. اولا الكبيرة كما يقول اهل العلم لابد لها من توبة خاصة. يعني ممكن واحد يشرب الخمر وبعدين يدخل يصلي، يقول لك طب ما ايه، ما ربنا قال واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات، صح؟ وانت عارف الصلاة بتكفر الذنوب والصيام وهكذا، يعني تمام. نقول لا، ده بتكفر الصغائر، انما الكبيرة ها لابد من توبة ايه خاصة. واحد يقول لي طب خلاص، ما هو انا لما عفانا الله اياكم، واحد يقول كده لما اشرب الخمر وبعدين اتوضى واصلي ركعتين، ما هي دي توبة خاصة برضو؟ تمام، صح، لان النبي قال ما من مسلم يذنب ذنبا، اي ذنب بقى، خلاص جميل. لكن الاشكال في ايه؟ في الذنب المتعلق بحق ادم. واحد خد من واحد فلوس بالغصب، سرقة بدون وجه حقه خلاص، وبعدين قال اصلي تغفر ذنوبه، اصوم تغفر ذنوبه، اصلي ركعتين بنية ركعتي التوبة تغفر ذنوبه. لا، نقول لازم مع التوبة اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى رد المظالم. رد الايه؟ رد المظالم، خلاص. واحد واكل فلوس على واحد، واحد واخد ميراث من واحد، واحد واخد حتة ارض بالغصب من واحد، اي بقى ايه، اي شكل من الاشكال اكل الايه الحقوق. يبقى على كل ده حديث عظيم، ما من مسلم اقوله تاني يذنب ذنبا ثم يتوضأها فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويستغفر الله، يعني في الركعتين الا ايه، الا غفر الله له. ده بالنسبة لركعتي التوبة. طيب في كمان ركعتي الوضوء، ركعتي ليه الوضوء، ودول برضو سنة وثبتت بهما عدة احاديث. كلنا يحفظ حديث من؟ بلال رضي الله عنه. مش النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا عليه او دفن عليه في الجنة، صح؟ وقال له ايه، اخبرني بارجى عمل عملته. قال ما احدثت في ساعة من احدثت انتقد وضوء، يعني في ساعة، قولوا معايا، من ليل او نهار الا توضأت وصليت بهاتين الركعتين. في رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال له كده بما سبقتني، وده من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، بما سبقتني. وفي حديث عثمان رضي الله عنه، وده كان امير المؤمنين وقتها، انه دعا بوضوء يعني بماء ثم توضأ، وبقى ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، ده في الصحيحين، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى بهذا الوضوء ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث ده بتاع عثمان الأول، خلينا نقول فيه، بيقول إيه؟ من توضأ نحو، طبعا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أفضل شيء، ماشي، لانه ذكر احنا بنقولنا او بنقول دايما في الوضوء، في صفة الوضوء، في صفة الصلاة، في صفة الحج، في واجبات وفي اركان اعلى من الواجبات وفي سنن، صح؟ لو واحد جاب الواجبات والاركان وما جابش السنن، صلاته صحيحة ولا لا؟ وضوءه صحيح ولا لا؟ صحيح، تمام. لكن العلماء لما بيقولوا لنا في كتب الفقه او في كتب الاحاديث، احاديث الاحكام او في كتب السنة عموما، لما يقولوا لنا كده صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، هو قاصد، قولوا معايا، انه يجيب لك الصفة الكاملة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى انت فعلت افضل شيء. يبقى عثمان رضي الله عنه لما توضأ، توضأ وضوءا ها فيه الاركان والواجبات بس، ولا يشتمل على السنن ايضا؟ يشتمل على السنن، خلاص. وكمان ايه؟ يحسن العبد الوضوء، تمام. يبقى من توضأ نحو وضوء هذا ثم يصلي بهذا الوضوء ركعتين، خلاص، ركعتين، طبعا الواضح ان هما غير الفريض ومش اقل من ركعتين، وهيجي ان شاء الله بعد ايه، بعد كده نتكلم على هل يجوز للانسان ان يتنفل بركعة واحدة بخلاف الوتر، وهنقول لا، خلاص. يبقى اقل حاجة ركعتين، تمام. فيصلي بهذا الوضوء ركعتين ها لا يحدث فيهما نفسه. كتير بقى جدا من الناس بيقف عند الجزئية دي ويقول لك استحالة ان ايه، ان حد يصلي ركعتين وما يحدث نفسه او ما يجلوش وسواس او استحالة. لو انت قلت استحالة، ده كلامه من؟ ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ لا يحدث فيهما نفسه، ده كلامه من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ده كلام الشرع. هل شرعنا الحكيم يكلفنا بما لا نطيق يا اخوان؟ يعقل؟ لا، مفيش في الشرع تكليف بما لا يطاق. يعني ايه؟ قال لك مسألة ان الشيطان يجي لك او الوساوس تجي لك، دي بتيجي لاي حد، بس ان استرسل الانسان، يعني تجاوب الانسان مع الوساوس مع الشياطين، ما طبقش اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه، لكن دفعها عن نفسه ما استطاع، يبقى ايه؟ يبقى دخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدث بهما نفسه، لان احنا لا نكلف بما لا نطيق. واحنا بنقول يا جماعة من الأمور يعني التي تكون سببا في الخشوع، كما قال أهل العلم، أن يفرغ الإنسان قلبه مما يشغله قبل الصلاة. طبعا في حاجات تانية كتير، لكن لو في أمر أنت مشغول به قبل الصلاة حاول تخلص منه. تعرف النهاردة، مش عارف احنا قلنا الكلام ده أو هنبقى نقوله إن شاء الله في وقت تاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء، في روايات بقى، في والعشاء اللي هي صلاة العشاء، وفي رواية كده وأقيمت صلاة المغرب، يعني المهم الصلاة حضرت والأكل حضر، خلاص، فابدأوا بالعشاء، كل الأول، ليه؟ عشان ما تبقاش مشغول بالأكل، الكلام ده طبعا مع الحاجة أو مع الجوع وكل الأكل حاضرا، خلاص. وده في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أنا جعان والأكل حاضر والصلاة بتصلي، لا اقعد كل الاول، لان الشرع مش عايزك تصلي وانت مشغول بالاكل. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان، خلاص، لا صلاة بحضرة طعام ما تصليش، خلاص، ماشي، ولا وهو يدافعه الايه، اخبثان، يعني البول الغاز، يعني اعزكم الله، تلاقي انسان واحد تلاقي واحد جاي ومزنوق والصلاة أقيمة، خلاص، يدخل الصلاة، يا ابني روح يدخل الحمام الأول وتوض، يقول لك لا، ما أصلنا لو دخلت الحمام وتوضيت الصلاة هتفوتني، الصلاة إيه؟ هتفوتني. نقول حتى لو فاتتك الصلاة، حتى لو فاتتك ركعة ركعتين، لو هتفوتك الصلاة كلها، الأهم إن أنت تدخل الصلاة وأنت غير مشغول البال، خلاص. طيب جاءتك الوساوس، والوساوس بتيجي لأي حد يا أخوانا، عشان بعض الناس لما بيبتلى بالوساوس عافانا الله اياكم، بيبقى حاسس انه خلاص يعني وقع في امر عظيم، وانه هو الوحيد اللي كده. الوساوس بتاتي اي انسان، بس كلما الإنسان يكون على علم على تقوى جعلنا الله وإياكم من أهل العلم ومن أهل التقوى، كلما كان الإنسان على علم وعلى تقوى استطاع أن يدفع عن نفسه الوساوس، ويدخل بذلك تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدث فيهما نفسه، تاخد إيه؟ إلا غفر الله له ما تقدم. نقول برضو ليه؟ ده مش كلام، ده كلام الجمهور. الصغائر الإيه؟ الصغائر والإيه؟ والذنوب التي ليس لها تعلق بحق الآدمي. تمام؟ نرجع بقى الجزئية تانية. أنا قلت حديث ثاني غير حديث ذا، حديث بلال رضي الله عنه، خلاص؟ قال له إيه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال له ما أحدثت في إيه؟ في ساعة من خد منها طائفة من أهل العلم، قال لك حتى لو في، الله يفتح عليك، حتى لو في وقتنا، يعني واحد متعود النهاردة أنه يفضل على وضوء، وفي حديث حسن ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، قال لك أنا بعد العصر عفوا أحدثت، ومن بعد العصر لحد صلاة المغرب ده وقت منهي عن الصلاة فيه، اتوضيت وعايز أصلي ركعتين الوضوء صلي، طب ما هو ده وقت نهى. احنا قلنا بقى ما هي دي صلاة لها سبب، خلاص اهو، في ساعة من ليل او نهار، بعد الفجر نفس الكلام، قبل الظهر مباشرة نفس الكلام، خلاص بتصلي ليه في الوقت ده مع ان وقت منهي عنه؟ نقول ده دول ركعتي الوضوء. وبرضو الراجح ان ركعتي الوضوء يمكن ان يدخلهما الانسان مع تحية المسجد، خلاص، او مع مثلا صلاة استخارة، يعني انا دخلت المسجد وهصلي تحية المسجد وفي نيتي برضو ان دول ركعتي الوضوء، يجوز؟ يجوز. او هصلي مثلا حتى لو انا في البيت لسه وهصلي سنة الفجر القبلية، فقلت ايه دي السنة القبلية وبرضو انا دي صلاة بعد الوضوء، يجوز؟ يجوز برضو. نكتفي بهذا القدر، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.